مالا ما مالهم ومالنا لكل مدى بيغيروا منا أهل المالا ما مالهم ومالنا لكل مدى بيغيروا منا حسدونا يوم ما استكتروا الفرحة علينا وارتاحوا لما فرقوا ضمت إيدينا بخير